بسم الله الرحمن الرحيم. نستضيف اليوم الأستاذ جاسم محمد المطوع، قاضي الأحوال الشخصية في دولة الكويت، والذي سيحدثنا عن موضوع فهم النفسيات في الحياة الزوجية، وهي مادة علمية تساعد زوجين على فهم أحدهما للآخر وحسن التعامل معه، وتقلل من نسبة الغضب بين الزوجين، وتزيد من نسبة الارتياح النفسي والاجتماعي، كما أنها تعلم كل طرف بصفاته وخصائصه وقدراته ومواهبه. أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا، أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا، وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا، وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا. أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا، أيا أحباب هدينا خذوا عنا تهانينا، وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا، وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا. تحب الستر والإعفاف، تهوى الرفق واللينا، تريد السعادة في الدنيا وتعلي الحق والدينا، تحب الستر والإعفاف، تهوى الرفق واللينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في البداية أنا أشكر كل من اقتنى هذا المشروع وحرص على أن يسمع هذه الأشرطة في موضوع فهم النفسيات، وسواء كان هذا الحرص من الرجال أو من النساء. فهم النفسيات احنا نقصد منها حقيقة كيف يتعامل الرجل مع زوجته، أو كيف تتعامل الزوجة مع زوجها، بمعنى آخر كيف يتعامل الرجل مع المرأة، وكيف تتعامل المرأة مع الرجل. ومن خلال عدة دورات وعدة محاضرات تكلمت فيها أنا حقيقة في هذا الموضوع، سواء كان هذا الموضوع في دول الخليج أو في أوروبا أو حتى في أمريكا، اكتشفت من خلال الرسائل اللي تأتيني ومن خلال رأي الجمهور اللي كانوا يحضرون الدورات، أنهم كانوا يقولون والله احنا ما استفدنا بس في شلون نتعامل مع الطرف الآخر، وإنما استفدنا من هذه الدورة في شلون نتعامل مع الطرف اللي من جنسنا، سواء كان امرأة أو رجل. بالفعل يعني لما الواحد يتعلم أي معلومة، ما في شك أنه نسبة الجهل لما تقل عند الإنسان راح يعرف كيف يتعامل مع كل الأطراف. يعني أنا أذكر الكمبيوتر أول ما نزل عندنا في العالم، كل الناس كانت أول ما شافته تقول والله هذا جهاز معقد، لكن لما بدأ الإنسان يتعلم كيف يتعامل مع هذا الكمبيوتر، بدأ بعد ذلك يقول لا والله الجهاز سهل. طيب أنا أسأل الآن سؤال، شو اللي نقل وشو اللي غير كلام الإنسان من أنه هذا الجهاز بدل من أن يكون معقد أصبح الآن جهاز سهل؟ ما في شك أنه التعلم والتدرب على كيفية التعامل مع هذا الجهاز هو اللي غير نظرته. يعني أنا أذكر واحدة من النساء مرة كانت جاية المحكمة وطلبت الطلاق، فلما كنت أتكلم معها قالت لي هذا زوجي زوج معقد، يعني ما حد يفهمه ولا حد يفهم نفسيته. فطبعا أنا قلت لها يا أختي، تذكرين الكمبيوتر أول ما نزل إيش كنا نقول عنه؟ كنا نقول عنه معقد. قالت صح. قلت لها طيب والآن شنو رأيك؟ قالت لا والله سهل. فقلت لها يا أختي، كونك أنت جاهلة في كيفية التعامل مع زوجك، وبالتالي أنت تحكمين عنه أنه هو معقد، لكن خليني أقول لك عن بعض صفات الرجال، كيف يفكر الرجل، كيف يتكلم الرجل، الرجل كيف يتخذ قرار، الرجل كيف يتكلم مع زوجته، الرجل كيف يجلس مع زوجته. طيب ما الفرق بين غضب الزوج وغضب الزوجة؟ إذا الرجل غضب شو يسوي؟ طيب إذا المرأة غضبت شو تسوي؟ هذه المعلومات ما في شك أنها جدا مهمة إحنا نتعلمها، وأنا أعتقد لو إحنا تعلمناها راح تخف كثير من مشاكلنا الزوجية. أنا طبعا أقول هذا الكلام وبفضل الله عز وجل بعد ما تم تدريب أكثر من 700 شخص من خلال الدورات اللي تعملها لجنة مصابيح الهدى، دورة فهم النفسيات. كثير من الرجال المشتركين في هذه الدورة استفادوا، وعندنا طبعا رسائلهم مكتوبة بخط الإيد، وكذلك كثير من النساء. أنا راح أركز على كيف المرأة تتعامل مع الرجل وكيف الرجل يتعامل مع المرأة من خلال فهم نفسية المرأة وفهم نفسية الرجل. ورائدنا في ذلك طبعا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لو ندقق في بعض المواقف الموجودة في سيرته عليه الصلاة والسلام راح نشوف كيف أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يحسن استيعاب الآخرين، ولا في مشكلة في التعامل الإنساني إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدرة في احتوائها وبالتالي في تحجيمها ثم بعد ذلك في حسن التعامل معها. يعني ناخذ على سبيل المثال قصة الأعرابي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يرويها الإمام مسلم كان ياي على الإبل وكانت غبرته ثائرة في خلفه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة وكان يصرخ، كان يقول أين محمد أين محمد أين محمد 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بنفس لغته وبنفس لهجته، فكان يقول عليه الصلاة والسلام ها أم ها أم ها أم. طبعا ها أم لما ندقق فيها هي عبارة عن مد متصل على 6 حركات، وبالتالي كون النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويمد حرف الألف معناته أنه مندمج معاه في نفس العبارة وفي نفس نبرة الصوت، وهذا حقيقة أكثر في الانسجام. فقال الأعرابي أنت محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال الأعرابي أين ربك؟ في هذه اللحظة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الإبل وقال له أنه هذا الجمل اللي عليه زادك من طعام وشراب لو كنت أنت في الصحراء وضع عنك هذا الجمل وجلست تنتظر الموت، لو أنك أنت ترفع إيدك إلى السماء وتقول يا رب رد علي هذا الجمل اللي عليه زادي فإن الله تبارك وتعالى يرده عليك. فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو دققنا في هذه القصة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأعرابي من خلال البيئة اللي كان يعيشها، سماء، صحراء، الإبل، الزاد، هذه هي لغة التخاطب. فلما نقيس عليها حياتنا اليوم لما الزوجين يتزوجون، فإذا الرجل كان يكلم المرأة بلغة الرجال راح تكون عندهم مشاكل زوجية، ولو أن المرأة كانت تكلم الرجل بلغة النساء كذلك راح تكون عندهم مشاكل زوجية. إذن إحنا كيف نخفف من نسبة المشاكل لما نفهم نفسية الطرف الآخر وبالتالي نعطيه ما يريد؟ يعني عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف حبك لي؟ قال عليه الصلاة والسلام حبي لك كعقدة الحبل. شوف الوصف، عقدة الحبل. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وكيف هي العقدة الآن؟ وهي تريد أن تطمئن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة العقدة كما هي. ثم قال عليه السلام والله لا يضرني متى مت بعدما علمت أنك زوجتي بالجنة. ماذا تريد المرأة أكثر من هذه الكلمات الطيبات والتي تدغدغ مشاعرها وتسد عندها الحاجة النفسية في الاستماع للكلام الحلو والكلام الطيب؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى نقولها هو رائدنا في هذا الفن. يبقى الآن خلونا ندخل مع بعض في كيف نفهم الطرف الآخر وكيف نتعامل معه. منه ليالينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له. أذكر قصة صارت عندي في المحكمة، صار خلاف بين زوجين، فكنت أنا أحاول أنه حقيقة يعني أهدي بينهم، ومرة أكلم الزوجة ومرة أكلم الزوج، فأذكر أن الزوج صرخ صرخة وقال حق زوجته أكو في العالم 5100 لغة ماكو لغة واحدة أقدر أنا أتفاهم معاك فيها. أنا حقيقة هذه الكلمة يعني وايد أثرت فيني، شو اللي يخلي المرأة ما تفهم الرجل وش اللي يخلي الرجل ما يقدر يستوعب المرأة؟ مرة ثانية في علاقتنا الزوجية كثير من المشاكل، كثير من المواقف اللي ممكن إحنا لو ما فهمنا كيفية التعامل مع الطرف الآخر راح تكبر المشكلة وبالتالي تتعقد، وبالأخير راح نشوف أن ما لها حل إلا الطلاق. يعني أنا حقيقة أستغرب لما أقرأ الإحصائيات وأشوف أن نسبة الطلاق مرتفعة عندنا في الخليج. يعني على سبيل المثال عندنا في الكويت 29%، في البحرين عندنا 37%، في قطر 38%، في الإمارات نفس الشيء، في السعودية نفس الشيء. يعني أنا أذكر مرة قرأت جريدة في السعودية كانت تقول أنه من كل 3 حالات زواج في الرياض واحدة منهم تنتهي إلى الطلاق. طيب ليش الأسرة توصل إلى الطلاق؟ شو اللي انقطع في لغة الحوار بين الزوجين اللي شعروا أنه ما في حل، أنه ما في أي علاج للمشكلة اللي قاعدين يعالجونها؟ مرة عملت دراسة عندنا في الكويت عن أسباب الطلاق، فتبين أنه 28% من نسبة الطلاق بسبب غياب الحوار بين الزوجين وعدم قدرة الزوجين على التفاهم. إذا نحن لما نتكلم في موضوع فهم النفسيات أنا أعتقد موضوع جدا خطير، ولو أنه استطعنا أن نعمم ونوعي وننشر هذا الموضوع على قدر المستطاع لاستطعنا حقيقة أن نخفف ونقلل من نسبة الطلاق في مجتمعاتنا. وعملت دراسة عالمية على 11 دولة في العالم، فتبين أن 92% من نسبة المشاكل الزوجية متعلقة في الحوار بين الزوجين وعدم قدرتهم على التفاهم. إذن فهم الطرف الآخر وفهم كيفية التعامل معه من الأسباب اللي حقيقة راح تخفف عنا من نسبة المشاكل بين الزوجين. القضية اللي أحب أن أتكلم فيها وهي تطور مراحل العمر، بمعنى أحياناً الزوجين يكون عمرهم 20 سنة، وأحياناً 30، وأحياناً 40، و50، و60. المشكلة وين تصير عندنا؟ لما تكون الزوجة مثلاً عمرها 30 سنة لكن عندها نضج وعندها حقيقة قدرات وإمكانيات وعندها حكمة وذكاء، بحيث أن وكأن عمرها ما هو 30 وإنما قاعدة تعيش وكأن واحدة عمرها 50. بينما نشوف الزوج اللي عمره 30 سنة أحياناً قاعد يعيش في عقلية أو في مستوى إنسان قاعد يعيش في عمره 30، وبالتالي راح تصير عندنا مشكلة في التعامل بين الزوجين. أو العكس، أحياناً الزوج يكون ناضج، الزوج ذكي، الزوج عنده حقيقة كثير من التجارب، مر في ظروف معينة خلقت منه إنسان حكيم، إنسان يحسن التصرف، فنشوف أنه عمره 30 سنة لكنه قاعد يعيش وكأنه عمره 50 و55. بالمقابل الزوجة تتصرف تصرفات أحيانا ما تعجب الزوج. مثل هالمشاكل كيف ممكن احنا نستوعبها؟ كيف ممكن نتعامل معها؟ أنا أقول أنه الحل في فهم النفسيات. نوروا ليل الظلام واهتفوا قلب انشرح رددوا أحلى كلام اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام واهتفوا قلب انشرح رددوا أحلى كلام هذا معرسنا وعرسنا عرسنا لجلهم سعد يقام لجلهم هذا معرسنا وعرسنا عرسنا لجلهم سعد يقام لجلهم والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام. نبدأ معاكم في موضوع الأسرار، ومن خلال موضوع الأسرار راح نتعرف على نفسية الرجل وراح نتعرف على نفسية المرأة. السر الأول يقول إن الرجل يحب أن يثبت نفسه بما ينتج، أما المرأة فتحب أن تثبت نفسها باعتمادها على الرجل وبإخراج عاطفتها. هذا السر من أهم الأسرار اللي المفروض الزوجين حقيقة يعرفونه، وأنا أتمنى لو أن الزوجين الآن مع بعض قاعدين يسمعوني، ويريت وكان بإمكاني أني أنا أتحاور معاهم، لأنه لو الزوجين اثنينهم قاعدين يسمعون هذا الكلام راح يصير بينهم نقاش. يمكن الزوج يعارضني أحيانا في الكلام، يمكن الزوجة تعارض كلامي، أنا ما عندي مانع، أبدا ما عندي مانع، لكن المهم أنا أبي الزوجين يتكلمون مع بعض في هذا الموضوع. هل الرجل يحب أن يثبت نفسه بما ينتج؟ وهل المرأة تحب تثبت نفسها باعتمادها على الرجل وبإخراج عاطفتها؟ أنا أطرحها طبعا كسؤال لكم حتى تتشاورون مع بعض، وبنفس الوقت أنا بودي أني أشرح هذا السر ولو أعطيتوني من وقتكم الشيء القليل. خلونا نبدأ مع بعض من البداية. الرجال كلهم لهم مصنع، والنساء كذلك لهم مصنع. مرجع الرجال ومرجع النساء إلى أصل الخلق. الله عز وجل خلق آدم، ثم بعد ذلك أخرج من آدم زوجته اللي يطلق عليها طبعا اسم حواء. فآدم عليه السلام خرج من تراب، وحواء خرجت من آدم. خلونا نفهم المعادلة. لو دخلت معاكم الآن في لغة علماء الرياضيات على سبيل المثال، آدم خرج من تراب، إذن وين الأصل وين الجزء؟ الأصل هو التراب والجزء آدم. طيب، وكون حواء خرجت من آدم، وين الأصل وين الجزء؟ الأصل آدم، وحواء تعتبر جزء لأن هي خرجت منا. ولذلك لو نسأل سؤال، ما هي طبيعة العلاقة بين حواء والتراب؟ راح يكون الجواب إن حواء هي جزء الجزء، لأنه آدم هو جزء من التراب، وحواء هي جزء من آدم، فحواء راح تكون جزء الجزء. يمكن الكلام في شوية فلسفة إن صح التعبير، لكن خلونا نبسط أكثر ونشرح أكثر. إحنا عندنا قاعدة تقول كون أن الجزء يخرج من أصل معناته الصفات الموجودة في الجزء مستمدة من أصله. فآدم عليه السلام لما خرج من تراب معناته الصفات الموجودة في آدم صفات فيها نسبة كبيرة من التراب. أما حواء كونها خرجت من آدم ومن التراب فمعناته أنه فيها صفات من الإنسان وفيها صفات من التراب. ولذلك يمكن هذا يحلل على اعتبار أنه نشوف أحياناً عند الرجال قسوة، عند الرجال أحياناً نشافة، أحياناً الرجل يجرح حتى في كلماته مع زوجته. ولهذا المرأة في العلاقات الإنسانية قد تكون أفضل من الرجل في العلاقات الإنسانية. بمعنى يمكن الريال لو يعني اختربت علاقتها مع شخص آخر ما عنده مشكلة، لكن لو أن المرأة تعكرت علاقتها مع صديقتها شوفها تتأزم نفسيا، تتوتر، تفكر وايد، تسرح. ففي فرق في العلاقة. ولهذا أحيانا لما يكون بين الزوجين مشكلة والزوج مثلا يجرح زوجته في كلمة أو يتصرفون مع بعض تصرف خاطئ، نشوف أن الريال لي وقت النوم حط راسه ونام. لكن لما نشوف المرأة تحط راسها على المخدة وتقعد تشوف طول الليل وتسهر، وأكثر من هذا يمكن حتى ليتات السقف تقعد تعدهم وما تقوم إلا مع أذان الفجر ولا حتى غمضت عينها، طيب ليش المرأة وايد تفكر وايد تسرح؟ العلاقات الإنسانية بالنسبة لها مهمة، يختلف عن الرجل. الرجل لما يحط راسه على المخدة خلاص، إذا قال حق نفسه نام، غمضت عينه ونامت، وإذا قال حق نفسه قوم، قام. ليش الرجل قاعد يتحرك وقاعد يتعامل يعني كأنه أحيانا تشعر الزوجة من زوجها أنه هو قاسي، أنه هو حديد، أحيانا الزوجة تشعر من زوجها أنه ما عنده شعور. طبعا هم هذا الكلام ما هو صحيح، بالعكس الرجل عنده شعور والرجل عنده عاطفة والرجل فيه الحب، ولكن طريقة تعبير الرجل تختلف عن طريقة تعبير المرأة. ليش احنا قاعدين نقول هالكلام؟ لأنه لابد أن المرأة تفهم كيف الرجل إذا أراد أن يعبر عن مشاعره يعبر، وكذلك المرأة إذا أرادت أن تعبر عن مشاعرها فإنها تعبر. كون آدم عليه السلام من تراب والرجال من هذا الأصل، معنى هذا أن الرجل شديد، أن الرجل فيه قسوة، وهذا طبعا جيد. الله عز وجل لما خلق الرجال بهذه النفسية وبهذا التكوين من أجل التكامل في الأرض. عمران الأرض ما يتم إلا بوجود الرجل والكدح والسعي في التراب، وأما المرأة فإنها تعمل وتشتغل في مواطن التربية وفي إدارة البيت وفي العلاقات الإنسانية. عندها راح يكون عندنا حقيقة تكامل في الحياة. إحنا المشكلة اللي قاعد نعيشها اليوم إنه حريمنا صايرين قاعد يلعبون دور حريم وريايل، وريايلنا قاعد يلعبون دور إنه هو ريال وإنه هو مرة. طبعا هذه مشكلة كبيرة، ولذلك إحنا قاعد نشوف عندنا تفكك أسري كبير، وقاعدين نشوف نسبة الطلاق عالية لأنه الأدوار ضايعة. ما إحنا عارفين شنو دور المرة ولا إحنا عارفين شنو دور الريال، لكن لو إحنا نرجع إلى الأصل في أصل الخلقة، وكون الله عز وجل خلق هذا الرجل بتكوين الجسمي وبتكوين النفسي، ونرجع إلى المرأة بتكوينها الجسدي وبتكوينها النفسي بأنها تعمل وظائفها والرجل يعمل وظائفه، كان ما صار عندنا مشكلة. يعني بالضبط مثل الليل والنهار، لليل خصائص وصفات وللنهار خصائص وصفات. لو أن النهار اعتدى على خصائص الليل وصفاته كان إحنا صارت عندنا لخبطة في العالم، ولخبطة في أيامنا، ولخبطة في سنواتنا. وهذا اللي قاعدين نشوفه حقيقة في عالم الزواج اللي قاعدين إحنا نعيش فيه. إذا مرة ثانية، لما نتكلم إحنا عن آدم وحواء لازم نفهم ليش الله عز وجل فرق بينهم من أجل عمران الأرض والتكامل والتعاون بين الأثنين. عطروها طيبوها وليزد فرحا أبوها بالتهاني وليطر فخرا ذوها. لا إله إلا الله على النبي صلى الله، ما شاء الله ما شاء الله على العروس ما شاء الله. لا إله إلا الله على النبي صلى الله، ما شاء الله ما شاء الله على العروس ما شاء الله. نرجع مرة ثانية للسر الأول ونذكركم فيه. الرجل يحب أن يثبت نفسه بما ينتج، بما ينتج. طيب ليش؟ أنا أسأل سؤال، ليش الرجل يحب أن يثبت نفسه بما ينتج؟ لأنه مثل ما ذكرنا لكم هو طالع من تراب، فكون الرجل طالع من تراب، والتراب هو رمز العمل، هو رمز السعي، هو رمز الرزق، هو رمز الإنتاج. فالرجل وين يرتاح؟ يرتاح لما يرجع لأصله. ولهذا سمعوا هالقاعدة، الجزء يحن لأصله. الرجل هو جزء من التراب، فإذا الرجل يبي يحن، يحن لوين؟ يحن للتراب، يحن للسعي، يحن للرزق، يحن للمشاريع، للإنتاج، للعمل. ولذلك أنا في دورات النساء دائما أسألهم، أقول لهم شنو أكثر مشاكلكم مع أزواجكم؟ كلهم بلا استثناء يقولون إنه ريايلنا يتأخرون وايد عن البيت، وياريت تعلمنا وسيلة نقعدهم فيه في البيت. مرة ثانية، ليش الرجل يطلع برا البيت؟ ليش الرجل اللي دخل داخل البيت يحس إنه متوتر متأزم يبي يطلع بسرعة؟ لأن الجزء يحن لأصله. كونه هو مخلوق من تراب معناته تفكيره، سعيه، عمله، همه، كل أموره متعلقة في الخارج، لأنه مرتبط في الإنتاج، مرتبط في المشاريع. وهني إحنا نقول حق النساء، خليكم أذكياء في التعامل مع الرجال، خل تعرف الزوجة كيف تتعامل مع الزوج، كيف لدخل البيت تستقبله، تريحه، تهديه، وبالتالي لما تتكلم معه مو على طول تدخل معه في مشاكلها وفي همومها، لأنه هو الآن نفسياً ما يقدر أنه هو يتعاون معاها، لأنه ما زال أصلاً من تراب. فلما تي الزوجة تتكلم مع الزوج، خل تتكلم معاه في همومه، في مشاكله، لما تنفتح نفسيتها تمام، خل تقول اللي عندها، أي مشكلة عندها ممكن هي تقولها. ليش؟ لأنه أصبح الآن هو متهيئ نفسياً. وعالم التهيئ النفسية هذه سنة من السنن أصلاً الموجودة في الحياة. إحنا أي شيء قبل لا ندخل فيه لازم نتهيأ نفسيا، يعني قبل لا ندخل في صلاة الفريضة شو نسوي؟ نصلي سنة ركعتين، نصلي ركعتين السنة. الرياضيين قبل لا يلعبون المباراة شو يسوون؟ في شيء في عالم الرياضة يسمون التسخين، يحركون عضلاتهم، يسوون ألعاب سويدية وغيرها من الألعاب هذه اللي هو عشان يتهيأ للرياضة. طيب نفس الشيء لما الزوج يدخل داخل البيت، إحنا نحتاج نقلة، وهذه حقيقة على حسب ذكاء الزوجة وعلى حسب تصرفها. بالمقابل لما يبدي الزوج يتكلم عن مشاريعه، عن أعماله، لابد أن الزوجة تفهم هالأعمال. لا تي الزوجة تقول والله أنا ما أفهم شيء، يعني واحدة من القصص المشهورة عندنا في الكويت إن واحدة من الزوجات جاية تطلب الطلاق بسبب إن زوجها طبعا غايب عنها، ولما تم السؤال معاها قالت والله هو زوجي متولع في الحمام وكل يوم من الصبح للعصر ما ألقى له فوق السطح في البيت وبس يطير حمام. فأنا أذكر أنه الأخصائي اللي نصحها إيش قال لها؟ قال لها طيب أنت كم سنة صار لك متزوجة؟ قالت والله 15 سنة. قال طيب ليش تبي تطلبين الطلاق؟ قالت والله بيني وبينكم أنا حاسة أن يعني وجود زوجي وعدمه واحد، ولا أنا مستفيدة من وجودي معه. فقال لها طيب أنت ما جربتي تغيرينه؟ فقالت له أنا شو أغير فيه؟ قاعد أقول لك هو متولع في الحمام. كان يقول لها هذا الأخصائي نصحها نصيحة وقال لها أنا أنصحك تروحين المكتبة الفلانية وتشترين الكتاب الفلاني اللي يتكلم عن الحمام، وكل يوم لما تقعدين أنت على الغداء معاه تكلمي عن قصة حمامة من الحمامات أو عن عادات وتقاليد مجتمع من مجتمعات الحمام ونوع من أنواع الحمام، وسمعي مني هالنصيحة وجربيها أسبوع وتعالي وشوفي إذا زوجك تتكلم معاك من بعد الصمت اللي أنت تقولين عنه ولا لا. وراحت هذه المرأة واشترت الكتاب وبدأت تنفذ التعليمات، وتفاجأ يقول هذا الأخصائي سولف لي يقول لي تفاجأت بعد أسبوعين جايتني وكانت تقول لي جزاك الله ألف خير، زوجي اللي ما ينطق ولا كلمة قام الحين ليه دخل وليه طلع يعني بس يا هلا ويا هلا يقول لي، وقام يهش فيني ويبش. ذات اللثام لو أسفارت عن سنا إن زالت جيوش الظلام، لو أسفارت عن سنا إن زالت جيوش الظلام. وجهها نور سطوع خطوها عطر يضوع جلاه خلاق بديع، وجهها نور سطوع خطوها عطر يضوع جلاه خلاق بديع. والرمش يدمي كالحسام يا رب تمم بالوئام، والرمش يدمي كالحسام يا رب تمم بالوئام. مرة ثانية أنا أتكلم في كيفية الدخول في نفسية الرجل، شلون الرجل ممكن يكسر الأسوار اللي دار مداره ويتكلم لما تفهم المرة شلون تدخل في مملكته وفي خصوصياته وفي مشاريعه وفي أعماله وتفهم اللغة اللي هو قاعد يتكلم فيها، بالتالي راح يتفاعل معاها الرجل وراح يتكلم. بالمقابل السر الأول اللي كنا نتكلم عنه اللي نقول الرجل يحب أن يثبت نفسه بما ينتج، أما المرأة فتثبت نفسها باعتمادها على الرجل. كون المرأة خرجت من رجل، كون حواء خرجت من آدم، معناته أنها هي تستأنس دائما برأية وتحب رأيه. ولهذا عملت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية على 500 امرأة مديرة بنك، وسألوا النساء قالوا لهم أنتوا لو بغيتوا تتخذون قرار في وظيفتكم من تستشيرون؟ وكانت النتيجة أن 64% منهم قالوا نستشير أزواجنا، مع العلم أن أزواجهم يمكن ما يفهمون في طبيعة عملهم ولا يفهمون في نظام إدارة البنوك، يمكن واحد منهم كهربتشي والثاني مثلا يشتغل في مطعم والثالث يصلح سيارات والرابع في أجهزة كمبيوتر، ولكن مع ذلك المرأة تحب أن تستشير زوجها حتى وإن كان القرار قرارها، حتى وإن كان العمل عملها، لكن تحب أن تستشير. ولذلك في دورة الرجال ذاك اليوم، يعني كنت أعطي دورة في فهم النفسيات، فقال لي واحد من الأزواج في الدورة قال لي بس يا أبو محمد يعني ما أدري ما نخلط بعد الساعات تطول المرأة. قلت له بس أنت لازم تطول بالك. فأعطيتهم هذا المثل، قلت لهم أحياناً تجيك الزوجة تبي تأثث مثلاً جلسة عندك في البيت، راحت السوق ويابت لك قطعتين، قطعة القماش الأولى لونها أحمر والثانية لونها أخضر، قالت لك ها شو تأخذ؟ شو تحب؟ شنو اللون اللي أنت تحبه حق جلستنا؟ فأنت طبعاً تطالع وتقول لها والله أنا أشوف الأخضر حلو، فتقول لك هي بس الأحمر مو أحسن، فتقول أنت والله مبلا الأحمر زين، فتقول لك هي طيب أنت ليش اخترت الأخضر؟ هني شو اللي يصير عند الرجل؟ على طول نشوف أن الرجل يقول أوه بس يباخذين أنت رأيك وقرار قرارك وسوي تسوينا زين. ليش الريال قال أوه؟ ليش قالها؟ هني نرجع حق مرة ثانية موضوع فهم النفسيات. لو أن الرجل يفهم هذا السر وهو أما المرأة فتثبت نفسها باعتمادها على الرجل وبإخراج عاطفتها، كان ما صار عندنا مشكلة، بل بالعكس. ولذلك نشوف في رواية البخاري لما عائشة رضي الله عنها بدأت تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة 11 امرأة في القصة المشهورة اللي هو قصة يسمونها قصة أبي زرع وأم زرع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعها على الرغم ما أن القصة طويلة. وبعد ما انتهت عائشة رضي الله عنها من الانتهاء من هذه القصة شاركها النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى راية وقال لها أنا كأبي زرع لأم زرع بالنسبة لك، ولكني لا أطلق. والمنى تسبح في بحر طليق، نفحة تثمر في النفس الرضا، تجعل الأيام كالغصن الوريق. فإذا الدنيا شراع هدئ، والمنى تسبح في بحر طليق، والمنى تسبح في بحر طليق. إن للزوج حقوقا مثلما، إن للزوج حقوقا مثلما، لك في ذمته أيضا حقوق، لك في ذمته أيضا حقوق، لك في ذمته أيضا حقوق. أنتما في رحلة العمر معا، تبنيان العش كالروض الأنيق. قد نما بينكما عهد الوفاء، صدقت فالعهد في الله وثيق، صدقت فالعهد في الله وثيق. نفحة تثمر في النفس الرضا، تجعل الأيام كالغصن الوريق. فإذا الدنيا شراع هدئ، والمنى تسبح في بحر طليق، نفحة تثمر في النفس الرضا. السر الثاني في فهم النفسيات، وطالما أن أنا بقول لكم السر معناته ما صار سر، لكن مخالف خلونا نسميه سر. وسبب التسمية لأهمية هذا السر، السر الثاني متعلق في موضوع التفكير بين الرجل والمرأة. وإحنا حقيقة لازم نعرف طريقة تفكير الرجل ولازم نعرف طريقة تفكير المرأة. على سبيل المثال، الرجل يستخدم الجانب الأيسر من مخه من عقله، بينما المرأة تستخدم الجانب الأيمن. الجانب الأيسر لو تعرفنا على صفاته راح نشوف إن من صفات الجانب الأيسر الأرقام، من صفات الجانب الأيسر التحليل، من صفاته الترتيب، من الخدمات اللي يقدمها القرارات، من الخدمات اللي يقدمها التخطيط. هذه هي صفات الأيسر. أما الأيمن فمن الخدمات اللي قدمها العاطفة، الخيال، الأبعاد، الإبداع، التناسق، الألحان، الذوق. ولذلك نلاحظ أنه هذه الصفات عند المرأة أفضل منها عند الرجل. والصفات اللي ذكرناها في البداية عند الرجل قرارات، التخطيط، الأرقام، الواقعية، الترتيب، عند الرجل أفضل منها عند المرأة. ما يمنع الإنسان طبعا يتدرب بحيث أنه يمتلك المهارات بحيث أنه يستطيع أن يشتغل على النظامين، لكن إحنا قاعد نتكلم الآن عن عموم الرجال وقاعدين نتكلم الآن عن عموم النساء. ولذلك وين المشكلة تصير عندنا؟ تصير عندنا المشكلة لو أن الزوجين قاعدين اليوم على الغداء وقاعدين يسولفون يتكلمون مع بعض. الزوجة تقول حق زوجها ها العطلة الجاية هذه وين بنسافر وين بنروح؟ جان يقول لها والله كيفك وين تبين؟ تبين تركيا ولا تبين نروح سويسرا أو تبين ماليزيا؟ وين تبين نسافر؟ جان تقول له الزوجة والله أنا سمعت صديقاتي يمدحون الأقصر وأسوان، يمدحون مصر، ايش رايك خلينا نجرب مصر. فالزوج قام يسولف معاها وهي تسولف معاه والقصه صارت عابره. يعني صار الليل، دخل الزوج بيده تذكرتين، قال لها يا ام فلان؟ قالت له نعم. قال لها هذه تذكرتين من الكويت للقاهره. قالت لها انت حجزت؟ قال لها اي، واحنا اتفقنا الظهر. قالت له احنا ما اتفقنا. يقول لهم بلى، انا قلت لك وين بتروحين؟ قلتي لي مصر وربعك يمدحون مصر ويمدحون الاقصر واسوان. فتقول للزوجه بس احنا ما اتفقنا، انا قاعد اسولف. هذا الخلاف اللي يصير بين الزوجين قد ينشأ عنده الغضب والعصبية، ثم الاختلاف، ثم الصمت، ثم قد يصل إلى الطلاق. ليش أنا قاعد أقول هالقصة؟ لأنه أنا قاعد أشوف قصص وقضايا كثيرة في موضوع الطلاق من هذا النوع. والسبب أنا أرجع إلى عدم معرفة الزوجين لطريقة تفكير الطرف الآخر. لا الزوج يعرف طريقة تفكير المرأة ولا المرأة تعرف طريقة تفكير الرجل. الزوج لازم يعرف أن المرأة لما تتكلم مو قاعدة تعطيك قرار ولا قاعدة تعطيك رأي معتمد. الزوج لازم يفهم أن المرأة لما تتكلم معناتها قاعد تسولف، معناتها قاعد تطلع اللي بخاطرها، وأحياناً قاعدة تدلل حتى بتشوف المعزة اللي عنده. لكن الزوج دائماً ياخذ مواضيعها جد، ودائماً ياخذ كلامها أنه هو قرار. وهني طبعاً ما في شك أنه راح يصير مشكلة. لكن لو أن الزوج فاهم نفسية الزوجة وفاهم طريقة تفكيرها كان ما صار عنده مشكلة. بالمقابل لو أن الزوجة فاهمة طريقة تفكير الرجل وكيف أنه كل قصة وكل موضوع هو لما يسمعه يحلله ويخطط له وبعدين يرسمه ثم بعد ذلك يتخذ القرار. والرجل إذا أراد أن يتخذ القرار ما يتكلم، الشوفينة يسكت ويسمع يسمع يسمع، بعدين تتفاجأ الزوجة أنه اتخذ قرار. ليش؟ لأنه الرجل ما عنده مثل المرأة اللي هو أنه يتكلم بكل ما في قلبه أو ما في نفسه. حتى من الدراسات اللطيفة مرة عمل أحد الدكاترة في الجامعة دراسة يبين فيها كم تتكلم المرأة من كلمات في اليوم وكم يتكلم الرجل من كلمات في اليوم. أخذ عينة عشوائية على 50 امرأة و50 رجل في الكويت، فتبين أن متوسط كلام النساء في اليوم 18,000 كلمة، ومتوسط كلام الرجال في اليوم 8,000 كلمة. طبعا ما في شك أنه الفرق كبير، وهذا يعود على طبيعة المرأة وطبيعة تكوينها وطبيعة تفكيرها. ليش إحنا مساع كنا نقول المخ الأيمن فيه أحلام اليقظة وفيه الخيال وفيه الأبداع؟ لأن كل هالأمور تحتاج إلى كلام وتحتاج إلى تعبير عن المشاعر. إذن لما إحنا نفهم طريقة التفكير عند المرأة وعند الرجل وايد راح تخفف علينا من أن نسبة المشاكل راح تكون قليلة. لو أسفرت عن سناء انزالت جيوش الظلام. يا حظ زوج لو نظر فالحسن خطف البصر والوجه يكسوه الخفر. يا حظ زوج لو نظر فالحسن خطف البصر والوجه يكسوه الخفر. والرمح غار من القوام يا رب تمم بالوئام. والرمح غار من القوام يا رب تمم بالوئام. قد غار بدر التمام من حسن ذات اللثام. لو أسفرت عن سناء انزالت جيوش الظلام. لو أسفرت عن نذكركم مرة ثانية في السر الثاني أن الرجل أغلب استخدامه الجانب الأيسر من مخه، بينما المرأة تستخدم الجانب الأيمن. في دراسة حديثة واكتشاف علمي حقيقة جميل جدا وجديد، اكتشف الآن أنه في صمام يربط بين المخ الأيسر والمخ الأيمن. والغريب في الدراسة أنه اكتشف أن هذا الصمام اللي عند الرجل يختلف عن المرأة. هذا الصمام اللي يربط بين المخ الأيسر والمخ الأيمن إذا أراد الرجل أنه يستخدم العاطفة مثلا أو يستخدم الخيال وهي الخدمات الموجودة في الأيمن، فيحتاج أن ينتقل عن طريق هذا الصمام ويذهب إلى القسم الأيمن ويستفيد من هذه الخدمات. بينما المرأة إذا أرادت أن تستفيد من خدمات المخ الأيسر كذلك تنتقل عن طريق هذا الصمام. الغريب في الأمر أن وجد أن الصمام الموجود عند المرأة أوسع من الصمام الموجود عند الرجل، ولعل هذا يعود إلى طبيعة المرأة وطريقة المرأة. يعني آخر الدراسات في علم الإدارة تقول أن أصعب الإدارات في العالم، بل حتى هي أصعب من إدارة الدول، إدارة المنزل. ولذلك نشوف المرأة أقدر من الرجل على إدارة البيت. طبعا ليش إدارة البيت صعبة؟ لأنه مشكلة إدارة البيت أنه يحتاج الإنسان اللي قاعد يدير أنه يشتغل طوارئ، 24 ساعة مستنفر ومستنفرة نفسيته، ما يفرق اللي يدير البيت بين الصبح وبين الليل، ما يتم تفريق بين الظهر والعصر والمغرب. إدارة البيت 24 ساعة في شغل، إما القضية متعلقة مع طفل أو متعلقة مع شغالة أو متعلقة مثلا مع تلفون أو متعلقة في قضية تنظيف أو مثلا الكهرباء واحترقت أو من هذه الأمور اللي يحتاج الإنسان ما يكون عنده فقط إيدين، مفروض يكون عنده 3 أيادي 4 أيادي حتى لو 10 أيادي حتى بس يدير هذه الأعمال. ولذلك لو تجرب المرأة أن تترك زوجها ساعتين بس في البيت وتقول لا أنا عندي شغل بطلع وبرجع، خل ترجع المرأة وخل تشوف نفسية زوجها شلون، متعكرة متوترة ليش؟ لأنه طبيعة إدارة البيت طبيعة استنفار طبيعة طوارئ. ولذلك الصمام لما يكون واسع بين الأيمن والأيسر يخلي المرأة عندها قدرة على الخيال على الإبداع والعاطفة بالمقابل على التخطيط وعلى القرار. هذه قضية ما في شك أنه لها أثر في التعامل. بينما الرجل لو نعطيه 1,000,000 دينار ونخلي تحت 20,000 موظف ما عنده مانع أنه يدير الشركة وبنظام مثل الساعة يمشيها، لكن لا تقولي له تعالي قعد في البيت ساعة ساعتين يدير أعمال البيت، ما يتحمل. إذا لما نتكلم إحنا عن الجانب الأيسر والجانب الأيمن من المخ وشنو علاقتهم في المشاكل الزوجية، ما في شك أنه هذه لها أثر وأثر خطير جدا. طير السعد غنى لنا الفخر حنا، طير السعد غنى لنا الفخر حنا، طير السعد غنى لنا الفخر حنا، عريسنا منا يا سيد الفرسان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان على مدى الأزمان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان، وارزقهم السعادة والرفعة والسيادة على مدى الأزمان. نذكر لكم السر الثالث، وهو أن الرجل ينظر إلى الصورة بشكل كامل بينما تنظر المرأة إلى تفاصيلها، وهذا السر لعلاقة في البصر. المرأة تحب التفاصيل، أما الرجل فيكفي النظرة العامة. أنا مرة صارت عندي قضية بعد 12 سنة زواج، جاءت الزوجة ترفع الطلاق بسبب أن زوجها طبعا هاجرها ولا يقربها ولا يعاشرها بالمعروف أبدا. فلما دخلت معاها في سين وجيم قالت كاهو زوجي سئله، وإذا أنت مو مصدق كلامي قول له. فناديت الزوج قلت له يا أبو فلان تفضل، قال نعم. قلت له زوجتك تشتكي تقول أن 12 سنة أنت هاجرها وهاجر فراشها وأنك أنت ما تعاشرها وكذا. قال لي والله. قلت له طيب ليش؟ يعني هذا حق من حقوق الزوجة. قال اسألها. كان اسألها قلت لها عسى ما شرش فيك. قالت والله ما أدري إيش السبب ماني عارف. قلت له قول يا فلان. كان يقول بيني وبينك صار لي 12 سنة من تزوجتها ما تزينت لي لثلاث مرات. كان التفت عليها قلت لها صحيح؟ قالت إيه صح، بس أنا أقول لك ليش. كل ما أتزين وأتعطر له وألبس له ما عمره مدحني ولا قال لي شيء. لبست ولا ما لبست نفس الشيء عنده. فالتفت عليه وقلت له يا فلان كلامها صحيح؟ قال لي والله كلامها صحيح، بعد هي لبست لي وتزينت لي، بعد أنا إيش حقه بعد أتكلم خلاص. بالمقابل لما قعدت معهم قعدت أشرح لهم هذا السر، وهو أن الرجل ينظر إلى الصورة بشكل كامل بينما تنظر المرأة إلى تفاصيلها. فقعدت أقول حق الزوج قلت له يا فلان لي دخلت على زوجتك وشفتها مثلا متزينت لك امدحها واثني على اللبس وادخل في التفاصيل، مو بس الفستان، ادخل حتى في الذهب اللي لابسته، ادخل في حتى الطوق اللي حاطته على شعرها، امدحها قل لها انه هذا خوش طوق، وابدأ تكلم بهذا الكلام. اذا دخلت وشفت ان الغرفة مترتبة بطريقة جديدة امدح الترتيب وقل لها والله هذا كان بخاطري من زمان، اشو اللي حطيت التلفزيون هالصوب والمقعد هني. تكلم قول. المرأة تحب تسمع، المرأة يشبعها أن زوجها يتكلم معاها، وبالتالي لما يكون الزوج كله مشغول الزوج ناشف لدرجة أن عمره ما يتكلم، بالتالي راح يأثر على نفسية المرأة، وراح نكتشف أن الحياة الزوجية بعد 15 سنة راح يصير فيها فتور، بعد 20 سنة راح تصير العلاقة بين الزوجين علاقة باردة. ليش؟ لأن الزوج معرض عن زوجته والزوجة معرضة عن الزوج بخصوص موضوع النظر. أنا دائما أقول حق الأزواج اللي يدربون عندنا مثلا في المصابيح، أقول لهم لما تقعد مثلا على الغداء وتكون زوجتك طابخة الأكل، لا تقول لها والله المكبوس زين، لا، امدح اللحم، امدح العيش، امدح السفرة نفسها، يعني ادخل في التفاصيل، ادخل في التفاصيل، وبالتالي المرأة راح تشعر بالفرح والسعادة. وإذا اليوم هي صارفة من وقتها ساعة واحدة بالمطبخ، باكر بتصرف ساعتين وثلاثة وأربعة. ليش؟ لأن زوجها مدحها. شو اللي خلني الزوج يمدح؟ إنه هو يشوف صح، يبدي يشوف التفاصيل، يبدي يتكلم عن التفاصيل اللي طبعا تحبها المرأة. بالمقابل نقول حق النساء لا تعصبون على أزواجكم إذا هما ما دخلوا معاكم في التفاصيل، لأن طبيعة الرجل دائما هو في الإجمال. يعني الرجل لما يطلع من بيته ما يهمه شنو أكو داخل الثلاجة من لحوم، سواء دياي، سمك، لحم، المهم عنده إن أكو شيء ينطبخ اليوم. لكن المرأة بالمقابل ما عندها النفسية هذه اللي عند الرجل. المرأة يهمها إيش كثر عندنا دياي، يهمها كم سمكة موجودة، يهمها شنو نوعية اللحم. إذا الرجل دائما يشوف الإجمال والمرأة تشوف التفاصيل. يمكن طبيعة حركة الرجل في المجتمع، الرجل عنده هدف أنه يأمن مستقبل زوجته وعياله، عنده هدف أنه يوفر لهم العيشة والحياة الهادية والمريحة. يعني لاحظ الجمل هذه جمل فيها عمومية، بمعنى الرجل ما يهمه شو يصير داخل البيت بقدر ما يهمه أنه يطلع برا ويأمن مستقبل البيت. عشان كذي صارت نظرة الرجل نظرة إجمالية، نظرة عامة. ولهذا الرجل لما نطلب منه احنا ان يكون عند التفصيل، وهو بالنسبة له قاعد يضيع وقته، وهو بالنسبة له قاعد نطلب منه شيء صعب، لانه هو قاعد يسعى طول النهار من اجل تأمين مستقبل الأسرة، من اجل انهم يوصلهم الى عيشة هنية، انهم يرتاحون في المستقبل. وبالتالي هم فعلا قاعدين يعيشون في هذه الامور. لكن احنا دائما نقول ان المسؤولية مشتركة. احيانا الخطأ يصير من المرأة، انا ما تفهم نفسية الرجل ولا شلون يشوف، وبالتالي تعصب عليه. واحيانا نقول ان المسؤولية والله من الرجل. بالنظر في طلعة مثل القمر، في طيب عيش ينتظر. يا زوج فهنأ بالنظر في طلعة مثل القمر، في طيب عيش ينتظر. يا رب تمم بالوئام، يا رب تمم بالوئام، يا رب تمم بالوئام، يا رب تمم بالوئام، يا رب تمم بالوئام، يا رب تمم بالوئام. واحدة من النساء اللي حضروا دورة فهم النفسيات اتصلت بعد شهر بالتلفون، كانت تقول يا أبو فلان، قلت لها نعم، قالت والله أنا ريلي كل يوم أطبخ له ورتب له البيت، لكن ما عمره مدح ولا عمره تكلم. بعد ما حضرت الدورة وفهمت هذه المعلومة، رحت البيت، بديت كل يوم لما أقعد على الغداء أقول له شلون المربيان اليوم، أو شلون مكبوس الدياي، وهو يقول زين. فأروح أسأله في التفاصيل، أقول له طيب شلون الدياي اليوم، يقول والله زينة بس كأنها مالحة شوي. شلون العيش اليوم، لا اليوم ممتاز نثري. إيش رأيك بترتيب السفرة، تقول أبدأ أسئلة أنا بالتفاصيل. تقول من بعد ما أخذت الدورة إلى اليوم صار لي شهر، سألت بالتفاصيل مدة أسبوعين، تقول لي تصدق تغير، صرت الحين لما أطبخ وأقعد بدون ما أنا أسأل يبدي هو يمدح. لا، وما يمدح بالإجمال، يمدح بالتفاصيل. فتقول يعني زاكم الله ألف خير اللي حتى خليته في حياتي الزوجية طعم، وصرت أستانس وأفرح الآن أني أنا أدخل المطبخ. تقول قبل كنت والله حتى أكره أني أطبخ، لأني كل ما أسوي ما حد يمدح ولا حيتكلم. لا اليوم الوضع مختلف، حتى الكيكة لما أسويها له حق العصر لما يشرب الشاي مع الكيك، تقول قمت أحس أن فيها متعة وأنا أشتغل في الكيكة. ليش؟ النفسية اختلفت. ليش الوضع اختلف؟ لأنه فهمنا هذا السر، وهو أن الرجل ينظر إلى الصورة بشكل كامل، بينما تنظر المرأة إلى تفاصيلها. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا إخواني ذكروا الله، صلوا على النبي. أحباب نلتقي لمتها لي ما شاء الله، أحباب نلتقي عروس من هلي محلى الجبين بنورا، عروس من هلي. لا إله إلا الله على النبي صلى الله. أما السر الرابع فهو أن الرجل يحتاج إلى وقت أكثر من المرأة حتى يجمع عواطفه ويخرجها، وهذه قضية مهمة جدا، ويمكن أكثر المشاكل الزوجية تصير فيها. ودائما الزوجات يقولون أزواجنا ما يحبوننا، أزواجنا ما يبوننا. ليش يا فلانة؟ تقول لأنه ما عمره قال لي كلمة حلوة ولا عمره قال لي أنا أحبك. ليش إحنا الآن قاعدين نقول هذا السر؟ حتى نفهمه صح. وبالتالي لا، الزوج يحب، زوجك يبيك، زوجك ما له غنى عنك، لكن أنت لازم تفهمين نفسيته، تفهمين طريقة تفكيره، تفهمين الهدف اللي هو قاعد يعمل من أجله في الدنيا. العاطفة وينها؟ فيه في الأيمن ولا في الأيسر؟ احنا سبق تكلمنا معاكم، وأنا أتمنى الآن حقيقة أسمع جوابكم حتى أعرف هل أنتوا بالفعل يعني مندمجين معانا في الكلام ولا سرحتوا. فأنا أتمنى إذا أنتوا قاعد تسوقون السيارة وسمعتوا الشريط يا ريت تسمعونه مرة ثانية، لأن القضايا هذه وايد مهم أنها تنحفظ، وأنا أتمنى حقيقة أنها تتعمم. وإذا أنت عجبك هذا المنتج يا ريت تشترين اثنين وثلاثة ووزعي منه هدية. لما أنا أتكلم عن العاطفة، العاطفة وينها؟ فيه في الأيمن ولا في الأيسر؟ العاطفة في الأيمن، والعاطفة من اختصاص المرأة، ورب العالمين خلقها بالعاطفة لأنها هي اللي تحتضن الأولاد، هي اللي ترضع الأولاد، هي اللي تحمل بالولد، هي اللي تولد، هي اللي تتعامل مع الطفل. وبالتالي وايد مهم أن يكون فيها عاطفة غنية تختلف عن عاطفة الرجل. الرجل في عاطفة لكن نسبتها ما هي مثل نسبة المرأة. ولذلك إذا أراد الرجل أن يتكلم بكلمة حلوة مثلا لزوجته وبيقول لها مثلا أنا أحبك، شو يحتاج؟ يحتاج أنه ينتقل من الأيسر إلى الأيمن عبر الصمام، ويروح ياخذ الكلمة ويبدي بعدها يقول لها الكلمة الحلوة اللي هو في باله. إذن الرجل يحتاج إلى وقت عشان يتكلم كلام في حب أو في غزل لزوجته، إلا إذا كان الرجل نفسه يعني من أصل تربيته وتنشئته نشأ في بيت وفي أسرة كلامهم طيب. أنا مرة عندي دورة للرجال اسمها الكلمة الحلوة، حضروها تقريبا 40 رجل، فكنت أعطيهم تمرين اللي هو شلون تتكلم كلام حلو لزوجتك. طلع واحد من الرجال وقف قدامهم، فأعطيته ورقة وكنت كاتب بالورقة إنه هو لازم يقول حق زوجته أنت أجمل وحدة في العالم. فمسك هذا الرجل هذه الورقة وبدأ يشوفها ويشوف الجمهور اللي قاعد، يشوفها ويشوف الجمهور اللي قاعد، حتى أذكر أني بديت أراقبه وبدأ العرق يتصبب من جبهته وعلى خده، وبدأ شوي يرجف وهو قاعد يقول أنتي أنتي أنتي. بالضبط بعد دقيقة ونص قال أنتي أجمل وحدة، حتى ما قال بالعالم، قال أنتي أجمل وحدة بعد دقيقة ونص. طبعا أنا هذا الرجل ما ألومه، لأنه قد يكون نشأ في بيئة خليجية، وإحنا طبعا في الخليج معروفين ومعروف كلامنا سواء على مستوى الرجال أو حتى على مستوى النساء، النشافة والقسوة موجودة عند الأثنين بحكم البيئة الصحراوية اللي إحنا عايشينها. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المدرسة اللي الله عز وجل يدخل فيها جميع الأنبياء قال ما من نبي إلا وكان راعيا للغنم. ليش الله عز وجل يدخل كل الأنبياء هذه المدرسة؟ حتى يتعلمون من البيئة اللي هما فيها الرأفة والرحمة واللين والرفق والوداعة. هذه قضايا طبعا كلها لها أثر في البيئة. إحنا الرجال والنساء عندنا بحكم بيئتنا الصحراوية فيهم شوية نشافة، فيهم شوية قسوة، ولذلك إحنا لما نسافر إلى بلاد الشام الجرس الموسيقي الموجود في أذاننا أحيانا الواحد يطرب لما يسمع كلامهم، لأنه مو متعلم على هذا الكلام، هو متعلم على بيئته. فلذلك إحنا لما نتكلم عن هذا الرجل عندي في الدورة لما بدأ ينفذ التمرين بدأ يرجف شوي، يعرق شوي، خلى دقيقة ونص. ليش؟ لأنه يحتاج نقلة. بعد ما قعد هذا الشاب كان يقوم واحد من الجمهور قال لي يا أبو محمد، قلت له نعم، قال لي عطني الورقة أنا أقولها بسرعة. أنت تقول لنا الرجل يطول على ما يقول كلام الحلو؟ لا مو شرط. قلت له طيب تعال. فرحت كتبت له ورقة ثانية ووقف قدام الجمهور، شاف الورقة كان يقول لهم أنت أجمل واحدة في العالم. كان يقولون الجمهور طيب شفت شلون، أنت قاعد تقول لنا الآن الرجل يتأخر والرجل ما يقول الكلمة الحلوة بسرعة، طيب شلون هذا قالها؟ كان أقول لهم تسمحوا لي بسؤال أسئلة؟ فقال لي اللي طلع أنا أسوي عليه التمرين، قال لي تفضل. قلت له ممكن تسولف لهم عن أمك وأبوك وعلاقتهم مع بعض في البيت؟ بدأ يتكلم. فرحت طلعت الأول اللي كان شوي يعرق ودقيقة ونص يلا قال الكلمة، فقلت له ممكن تسولف لهم عن علاقة أمك وأبوك في البيت؟ فقام يسولف. طبعا الجمهور كله لاحظ الفرق، لاحظ الفرق، فرق العلاقة في هذه الأسرة وفرق العلاقة في هذه الأسرة. إذن إحنا الآن قاعد نتكلم عن قواعد عامة، أن الرجل يحتاج إلى وقت أكثر من المرأة حتى يجمع عواطفه ويخرجها. طيب سؤال، أنا أسألكم الآن سؤال، ليش الرجل يحتاج وقت أكثر وليش الرجل ما يقولها؟ تعرفون شو الجواب؟ الجواب على هذا السؤال نرجع مرة ثانية للسر الأول، أن الرجل يحب أن يثبت نفسه بالإنتاج. بمعنى إذا الريال يبي يقول حق زوجته ترى أنا أحبك، يبدي يجيب لها أغراض، يجيب لها أشياء أو يساعدها في بعض الأعمال. فمثال لو أن الزوجة مثلا تعصب على زوجها وتقول له أنت عمرك ما قلت لي أنا أحبك، تعرفون شو يرد عليها؟ يقول لها أنا ما أحبك؟ أنت شو تفسرين الأثاث اللي توني شاريه بألفين دينار؟ أنت شو تفسرين السفرة مالت الصيف اللي أنا دافع عليها 1500 دينار؟ ويعصب. طيب ليش يعصب الزوج؟ لأنه هو قاعد يشعر أن هي الآن هانته، هي الآن قاعد تطعن في الثقة اللي عنده. يعني هو كل الأعمال اللي قاعد يسويها لك عشان منه مو علشانك، هو منه سفر؟ ليش اشترى الأغراض؟ هو ليش قاعد يجيب الماشلة للبيت؟ هالأمور ليش قاعدة تصير؟ مو حبا فيك؟ لكن طبعا الزوجة ما تفهم هذه الوسيلة في التعبير عن المشاعر. الزوجة بحكم أنها مرأة وإذا تكلمت مع مرأة، لو أن المرأة تتكلم مع المرأة وتقول لها أنت ما قلتي لي أنا أحبك، تعرفون المرأة شو ترد على المرأة؟ تقول لها لا والله أنا أحبك، من قال لك؟ بالعكس، هذه لغة التخاطب بين امرأة أو امرأة، لكن بين امرأة أو رجل الوضع مختلف. ولذلك أكبر مشكلة إحنا قاعدين نعيشها في حياتنا أن المرأة تتعامل مع الرجل بنفسية امرأة، وأن الرجل يتعامل مع المرأة بنفسية رجل، وهني طبعا المشكلة. إذن لما المرأة تطلب من زوجها أن يقول لها الكلمة الحلوة أو يقول لها أو تقول له قل لي أنا أحبك، تعرفون الرجل شو يقول أحيانا؟ يقول لها زين زين زين، يبا أنا أحبك، زين إيش تبين، خلاص استانستي؟ طبعا هو بالنسبة للرجل ما قدم شيء، لأنه هو إذا بيعبر عن حبه ما يعبر بالكلام، بالنسبة للكلام ما له قيمة. الرجل، الرجل بالنسبة للعمل له قيمة، بالنسبة له لما يعمل عمل للمرأة هذا معناته أن أنا أحبك، لما يشتري لها، لما يجيب لها، لما تطلب طلب ويوفر لها، لما يوديها، لما يجيبها، بالنسبة للرجل أنه يحب. هذا هو التعبير عن الحب عند الرجل. فالمرأة إذا أرادت أن تعبر عن حبها تعبر بالكلام، أما الرجل فإذا أراد أن يعبر عن حبه يعبر بالعمل. غنت الأطيار بحفلنا الميمون تفرح الديار هلت الأنوار غنت الأطيار هلت الأنوار غنت الأطيار بحفلنا الميمون تفرح الديار عريسنا الهمام لك التهاني نزيد نرجو لك الوئام في بيتك السعيد عريسنا الهمام لك التهاني نزيد نرجو لك الوئام في بيتك السعيد. أما السر الخامس فهو أن الرجل مهيئ للتفكير في حل المشاكل بينما المرأة مهيئة للقيام بالأعمال، بمعنى أن الرجل عنده تميز في التخطيط في الترتيب، لما يسمع المشكلة يعرف شلون يحللها وبالتالي يبدي يتخذ القرارات اللازمة للعلاج. أما المرأة فطبيعتها التنفيذية تجعلها أنها هي مهيئة لتنفيذ الأعمال. طبعا هذا التكامل بين الرجل والمرأة هو اللي يخلي الحياة تسير بشكلها الطبيعي. يعني في واحدة من الدورات لما قلت أنا هذا السر قالت واحدة من النساء يعني إحنا أحسن من الرجال، قلت لها كيف؟ قالت بس لأنه إحنا عندنا القدرة على التنفيذ وعندنا القدرة على التخطيط. فقمت قلت لها القضية مو قضية أفضل وأسوأ، الله عز وجل لما خلق الرجل والمرأة ما جعلهم يتنافسون. المشكلة اللي قاعد نعيشها اليوم إحنا منو أفضل، المرأة ولا الرجل؟ بعض الناس يقولون الرجل، بعض الناس يقولون المرأة. ليش إحنا مخلين هذا الموضوع قضية؟ العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة تفاضل، وإنما هي علاقة تكامل، بمعنى أن الرجل له أدواره في الحياة وله أعماله في الحياة، والمرأة لها دورها في الحياة ولها عملها في الحياة، ولهذا توزيع الأدوار مطلوب. فلذلك احنا نقول أن الرجل مهيئ للتفكير في حل المشاكل لأنه يتعامل مع تراب، يتعامل مع إنتاج، يتعامل مع آلات، مع معدات، بينما المرأة مهيئة للقيام بالأعمال. إذن هذا اللحظة في الحديث بين الزوجين، أحيانا يجلسون الزوجين على الغداء أو على العشاء وتبدأ الزوجة تتكلم عن بعض المواقف، إذا كانت هي مثلا موظفة في مدرسة تبدأ تتكلم عن بعض المواقف الموجودة اليوم في المدرسة مع الوكيلة أو مع الناظرة أو مع واحدة من الطالبات، وتبدأ تشتكي على زوجها، والزوج قاعد ويسمع ويسمع، وبعدين تتفاجأ الزوجة أن الزوج يبدأ يقطع حديثها ويقولها شوفي مشكلتك هذه لها ثلاث حلول، هذا الحل الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، إذا اتخذتي أي حل راح تتعالج المشكلة. راح نشوف هالحالة الزوجة تعصب، تتوتر، ترفع صوتها، تبدي تقول له أنت إيش علامك؟ إيش فيك؟ ما عمرك حتى خليتني أكمل سالفة على بعض، خلني أقول، خلني أتكلم. طبعا هو الزوج يظن في قرارة نفسه أنه هو قاعد يسوي خير لأنه هي قاعد تقول له مشكلة وهو قاعد يعالجها لها، لكن بالمقابل الزوجة قاعدة تظن أنه هو لا، مو قاعد يعطيها فرصة أنها تتكلم، أنه هو قاعد يقطع كلامها، أنه هي في كل ما تقول له سالفة من هالسوالف ما يخليها تكمل سالفتها، وأنه هو بسرعة يستعجل ويعطيها الحلول. هذه النظرة الموجودة عند المرأة وهذه النظرة الموجودة عند الرجل. لكن احنا نقول للأثنين مع بعض أنت يا فلانة غلطانة وأنت يا فلان غلطان، لازم الزوج يعطي فرصة حق زوجته تتكلم ويسمعها لما تنتهي. وعلى فكرة في كثير من المشاكل اللي ترويها الزوجات لأزواجهم الزوجة ما يكون في نيتها أنها تبي الحل، الزوجة ما تبي العلاج، الزوجة تبي تتكلم، الزوجة تبي تسولف، الزوجة تبي أن هي مشتاقة لزوجها وبالتالي قاعد تعبر عن هذا الشوق أن هي قاعد تسولف ليش قاعد يصير في اليوم، شنو عندها من مجريات الأحداث. فإذا الزوج لازم يفرق بين كلام الزوجة إذا هي مشكلة تريد حل، وبين كلام الزوجة إذا هي قاعدة تدلل عليه ولا قاعدة تسولف معه أو قاعدة تسمعه من أخبارها. أحلى كلام اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام وارتفوا قلب انشرح رددوا احنا كلام. يا معازمنا وشرفنا شرفنا يا حبايبنا سلام سلام. يا معازمنا وشرفنا شرفنا يا حبايبنا سلام سلام. ارفعوا اليباب لحنا بالصدى صوت الحمام ارفعوا اليباب لحنا بالصدى صوت الحمام ارفعوا اليباب لحنا بالصدى صوت الحمام ارفعوا اليباب لحنا بالصدى صوت الحمام. اشعلوا شمع الفرح اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام واهتفوا قلب انشرح رددوا احلى كلام. لكن اليوم انا عندي واحدة من اهلي قصة هذه انا عشتها. بكى الياهل فقالت الام هذه بكوة ضرس. يعني الان هو قاعد يطلع له ضروس فالبكوة اللي بكاها للضرس. عقب ربع ساعة كان يبكي الياهل كان تقول الأم هذه بكوة يوع يوعان. عقب شوي عقب ربع ساعة كان يبكي كان تقول الأم هذه بكوة خوف. عقب ما شاف فلان خاف منه فبكى. قلت بقلبي سبحان الله شلون قدرت هذه المرأة تفهم هاللغة من الطفل اللي ما يتكلم؟ شلون قدرت تفهم نفسيته؟ شلون قدرت تفرق بين بكوة الضرس وبكوة اليوع وبكوة الخوف؟ هذه القدرة اللي احنا محتاجينها اليوم في علاقتنا الزوجية. محتاجين ان الزوج يفرق بين النفسيات المتنقلة والمتقلبة لزوجته والزوجة كذلك تفرق بين هذه النفسيات. إذن الرجل مهيئ للتفكير في حل المشاكل بينما المرأة مهيئة للقيام بالأعمال. تهانينا أيا أحباب أدينا خذوا عنا تهانينا أيا أحباب أدينا خذوا عنا تهانينا. وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارينا. وحيوا زين فتيان ونشميا ومزيونا يحب الله والقرآن يأبى الذل والهونا. وحيوا زين فتيان ونشميا ومزيونا يحب الله والقرآن يأبى الذل والهونا كريما وجهه سمح ومحبوبا ومأمونا محبوبا ومأمونا كريما وجهه سمح ومحبوبا ومأمونا محبوبا ومأمونا. تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا. أما السر السادس فيقول إن الاختلاف الجسدي والعضوي بين الرجل والمرأة له التأثير النفسي على الطرفين. كون الرجل عند العضلات أقوى بنيان الجسدي لو لاحظ بنيان الرجل في استقامة يختلف عن بنيان المرأة وتكوينها الجسدي. ولذلك أنا أعتقد أن المرأة هي آية من آيات الله عز وجل في الكون بشكلها وبتكوينها وكذلك الرجل. فمخلوقات الله عز وجل تدل على أن الله عز وجل هو الواحد وهي كلها آيات. ولكن مهم أن احنا نفهم إيش أثر الاختلاف الجسدي بين الرجل والمرأة والاختلاف العضوي على نفسية الأثنين. على سبيل المثال المرأة تمر في أوقات تأتيها الدورة الشهرية أو تكون في حالة حمل أو في حالة نفاس أو في حالة وضع. هذه الأمور لابد أن الزوج يبدأ يتعامل معها بتعامل خاص ويفهم نفسيتها فهم خاص. ولذلك لما عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق زوجته وراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قام قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أهي على حيض؟ قال رضي الله عنه نعم. قال عليه السلام ارجع إليها فإنها لم تطلق. بمعنى أنه الطلاق لما يقع على المرأة اللي عندها الدورة الشهرية يسمون العلماء طلاق بدعي. بمعنى أنه هذا الطلاق المفروض أنه ما يقع. طيب ليش الشريعة ما أوقعت هذا الطلاق أو سمتها طلاق بدعي؟ لأنه المرأة تكون في ظروف نفسية مختلفة. ولهذا قرر العلماء أن تقلب نفسية المرأة خلال الدورة الشهرية واجب على الزوج أنه يرفق بها وأنه يعرف كيف يتعامل معها. والنساء أنواع، في بعضهم يهم ألم في البطن، في بعضهم ما تشتهي تاكل، في بعضهم يكون لها 4-5 قرارات في الساعة الواحدة. وبالتالي إذا الزوج ما يقدر هذا الظرف، وإذا هو ما يراعي هذه النفسية، ما في شك أنه راح يتأزم هو وراح يتوتر، وبالتالي راح تنشأ عندنا المشاكل الزوجية. لكن لابد من أن الزوج يراعي هذه القضية. بالمقابل إيش أثر الكسب والرزق عند الزوج على نفسيته؟ الزوج لما ينشغل مع التراب في الإنتاج والكسب والرزق، إيش أثر هذا على نفسيته؟ راح نكتشف أنه يبدأ يفكر وايد، ليدخل البيت صامت، ليدخل يفكر في مشاريعه، يفكر في أعماله، وايد من شغل. فلما تبدأ الزوجة تتكلم معه تحس أنه ما يعبر عن اللي داخله، يحتاج إلى فترة نقاهة، يحتاج إلى طلعة بحر حتى هو يريح. فإذا لما نتكلم إحنا عن اختلاف الجسدي والعضوي بين الرجل والمرأة، بالفعل هو له أثر. ولذلك أحيانا تنشأ بعض الأمراض النفسية بين الزوجين. مثال، مرة عندي قضية، الزوج بيطلق زوجته، فقعدت أسولف معاه وأتكلم، قلت طيب شو السبب؟ قال لا ماكو سبب، بس رجاء طلقني وخلني خلص. قلت طيب قول لي شو السبب؟ قال لا والله ماكو سبب، بس يعني خلاص أنا عفتها، صار لي الآن 10 سنوات متزوج وأنا عفت الزوجة وما أبيها. قلت طيب ممكن أكلم زوجتك؟ قال لي ممكن. قلت طيب ممكن أعطيك موعد بعد يومين تيني مرة ثانية مع زوجتك؟ قال لي ممكن. ورتبت له موعد جلسة ثانية في المحكمة، وياني طبعا مع زوجته. قلت طيب استريح برا شوي، فقعدت أتكلم مع الزوجة وقلت لها شو المشكلة؟ جاءت تقول لي والله ما أدري، بس كله معصب علي، كله يعني يحجمني، كل ما أسولف لي يسكتني، ماني عارف أنا. وعلاقتنا صار لها الآن 4 سنوات علاقة متكهربة، حتى بدأ هو الآن ينام بغرفة وأنا نام بغرفة، ولا أنا عارف السبب ولا هو راضي يقول. فبديت أسولف معها قلت لها طيب أنت شنو عملك؟ قالت والله أنا يعني موظفة الصبح، لكن لي نشاط في العمل الخيري والعمل التطوعي والدعوي وكذا. قلت لها طيب أنشطك شلونها؟ وبديت أتكلم معها إلى أن بديت أفهم أن هي امرأة جدا ذكية، وايد ناضجة، مشاريعها كلها ناجحة، وعندها تميز في الحياة. قلت لها طيب استريحي برا. دخلت الزوج، بديت أتكلم معاه، ايش تشتغل؟ قال لي كذا. شلون تجارتك؟ قال والله 3-4 صفقات سويتها، بس كلها خسارة بخسارة يعني. وبديت أدخل معاه في كلام، فاكتشفت أنه كل مشاريع اللي قاعد يسويها الرجل هو فاشل فيها، وأنه ما نجح في مشاريعها. فبدأت هني أحلل بأنه القضية هي قضية غيرة، فالرجل بدأ يغار من نجاح زوجته. فقلت له طيب ممكن أكلم زوجتك؟ قال لي ماشي. استريح برا. دخلت الزوجة، قلت لها شوفي يا فلانة، أنا اللي أعتقد أنه هو يغار، ويغار من النجاحات اللي أنت قاعد تحققينها، لأنه هو رجل، والرجل لازم يكون عنده إنتاج في الحياة، وأنت امرأة، فهو قاعد يشوف الإنتاج عندك أفضل من الإنتاج اللي عنده، فصارت عنده الغيرة. قالت شلون؟ طيب أنا إيش ذنبي إذا أنا امرأة ناجحة، أنا إيش ذنبي؟ قلت لها ما في مانع، طولي بالك، أنت ناجحة وموفقة إن شاء الله، بس إحنا لما نفهم النفسية نعرف شلون نتعامل. قالت يعني إيش تبي مني؟ قلت لها أنا أبي منك 3 أشياء. قالت شنو؟ قلت لها 1، ما تتكلمين مع زوجك بلغة الأنا، لا تقولين له أنا سويت، أنا جبت، أنا نجحت، أنا عملت. قالت عايش أقول؟ قلت لها قولين له بلغة نحن، إحنا، إحنا سوينا، إحنا يبنا، إحنا ودينا، شركي معاك في الموضوع، لا يحس أن أنت منفصلة عنه وأن أنت كل شيء. هذا 1. 2، حاولي أنك تعرضين للمشاكل اللي أنت قاعد تعانين منها، وتسمعين رأيه، تسمعين اقتراحاته، تسمعين حلوله، وتروحين 4-5 أيام وتقولين له عقب جزاك الله ألف خير اللي عطيتني هذا الرأي، واللي سمعتني هذا الحل، الصدق يا أبو فلان يوم أنا طبقته أنه الحل اللي قلته هو اللي نجح، حسسي انه عنده نجاح، حسسي انه مرتاح. جاي تقول لي والله بيني وبينك انا ما اقول كذي، انا بالعكس انا كله اتعامل معانا انا احسن منك وانا عندي نجاحات وانت ايش حقك كله متخلف وكله فاشل وكله كذا. قلت لها لا، وهذا اللي حطم نفسيه الرجل. ولذلك الرجل اذا ارادت المراه ان تحطم نفسيته فانها تعيره في اعماله وتستهزئ بمشاريعه. عندها حقيقه راح يكون هناك حاجز بين الرجل وبين المراه. كانت تقولي طيب والثالث؟ الاولى فهمناها ان نقول له بلغه احنا، والثانيه ان انا اذا عندي اي مشكله اخذ رايه فيها. قلت لها والثالثه انك انت لا تتكلمين عن نجاحاتك اذا كان هو عنده مشاريع فاشله حتى هو لا يقارن. كانت تقول زين بس انا بسولف. فقلت لها ما يخالف سولفي، بس اكو طريقه في التعبير، مو بالضروره انك انت تبينين له ان انت البطله وان انت العملاقه وان لو ما انت كان المشروع فاشل. لا، حاولي تنسبين له الفضل، حاولي تشاركينه في المشروع، خلي يكون عنده راي معك. فقلت لها طيب استريحي برا. دخلت الزوج قلت له ممكن تمهلني اسبوعين؟ كان يقول لي بس انا جايك عشان تطلقني، والاسبوع اللي طاف قلت لي اجلتني اسبوع. قلت له ما يخالف يا ابو فلان، طول بالك وانت عندك 3 عيال، وخلينا كتاب الطلاق وورقة الطلاق كاهي موجودة، ممكن تأجلها اسبوعين؟ قال طيب يلا علشانك اسبوعين. نحلى جمع الإيمان وإحنا زمرة وحدة، وإحنا زمرة وحدة، جينا نهني العرسان ونقدم المودة، ونقدم المودة، ننشر هذا النور، ننشر هذا النور، ننشر هذا النور، ننشر هذا النور. أجمال الأفراح زهر وأدواح، والهم كله راح، ننشر هذا النور، ننشر هذا النور، ننشر هذا النور. أجمال الأفراح زهر. وراحوا وردوا بعد أسبوعين، كان يقول لي بس يا شيخ أنا بطلت. قلت له ها خير إن شاء الله؟ كان يقول لا بس خلاص ما في. قلت له شنو عسى ما شر؟ كان يقول لا بس يعني صار تغير عندنا في البيت وكذا، وزاك الله ألف خير وما قصرت. وراحوا. إذا لما احنا نتكلم عن الاختلاف الجسدي والعضوي بين الرجل والمرأة شلون له أثر نفسي على الطرفين، لابد أن المرأة تفهم هذه القضية وكذلك الرجل يفهم هذا الموضوع عند المرأة. والرفعة والسيادة على مدى الأزمان، القلوب فرحانة يا حي من جانا، القلوب فرحانة يا حي من جانا، القلوب فرحانة يا حي من جانا، القلوب فرحانة يا حي من جانا. عروسنا الدانة تزداني بالإيمان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان على مدى الأزمان. اشهدي يا سماء واسألي الرمال، فهذا نجمنا اليوم عريس تلالا. اشهدي يا سماء واسألي الرمال، فهذا نجمنا اليوم عريس تلالا. لا لا يا شمس السهاني لا تغربي عنا، حقق الأماني. لا لا يا شمس السهاني لا تغربي عنا، حقق الأماني، حقق الأماني، أو حقق الأماني. عريسنا المحترم نشأ على التقوى، شعاره المسلم بدينه أقوى. عريسنا المحترم نشأ على التقوى، شعاره المسلم بدينه أقوى. هي هي يا شاغل لبالي، انشر علينا الطيب يا المعرس الغالي. طبعا في الختام مثل ما بدأنا معكم في قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم في فهم النفسيات، كذلك نختم معكم في قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم في فهم النفسيات. ولكن قبل لا نختم هذه الحلقة معكم ونختم الشريط، احنا نتمنى انكم تحضرون الدورات اللي تسويها لجنة مصابيح الهدى، وممكن تتصلون في اللجنة على هاتف 571-111، أو ممكن تراسلونها من خلال الفاكس على 57-57-502. طبعا هذا المنتج وهذا المشروع هو جزء من دورة فهم النفسيات، لأن الدورة اللي احنا ندربها هي مدتها 4 ساعات، وما ذكر في هذه الأشرطة بمعدل ثلث الدورة، فإذا أردتم الزيادة حياكم الله وأبوابنا مفتوحة 24 ساعة. يبقى القصة الأخيرة اللي نختم فيها في كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب الآخرين، وهي قصة عدي بن حاتم. حاتم الطائي معروف، شخصية دولية عالمية ومشهور عنها الكرم. ابن عدي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشافه معلق سلسلة وفيها صليب، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك هذا الصليب وقال له: يا عدي، أنتم تعبدونهم من دون الله؟ وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عدي بلغة المنطق وبلغة العقل وبلغة الثقافة والفكر، يقول له: أنتم تعبدونهم من دون الله، ويقصد أنكم تعبدون الرهبان والقساوسة. فقال عدي: لا، ما نعبدهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ألا يحلون لكم ويحرمون عليكم فتطيعوهم؟ قال عدي: ها، نعم. فقال عليه السلام: تلك عبادتكم إياهم. إذا واحد لقال لك حلال أنت قلت حلال، ولقال لك حرام قلت حرام، بلى ما تسميها عبادة؟ هذه عبادة. فقال عدي رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه الشخصية المثقفة الواعية، وعدي يتكلم أكثر من لغة، وخريج وواعي ومفكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه بهذه اللغة وبهذه المنهجية، ومع هذا استوعبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع المثقف بلغته، ويتكلم مع الأعرابي بلغته، ويتكلم مع المصارع بلغته، مثل الحديث المشهور صحابي اسمه راكان. هذا راكان كان دائما يحب القوة ويحب المصارعة ويحب، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ها، تصارع؟ قال: لا، صارع، لكن ايش لي؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا صرعتك تسلم. قال له: ماشي. فتصارعوا في الجولة الأولى فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: طيب جولة ثانية. فتصارعوا في الجولة الثانية فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: جولة ثالثة. فتصارع مع النبي صلى الله عليه وسلم جولة ثالثة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ركان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. إذن شو إحنا نستوعب الناس، كيف إحنا نتعامل مع الناس، هذه قضية تحتاج إلى فن وإلى فهم النفسيات. هذا ما دخل الإسلام بالفكر والثقافة، دخل في القوة والمصارعة. وفلان ما دخل في الفلوس ولا في النقاش، دخل والله في قضية فكرية، قضية منهجية، قضية عقلية. إذا لما نتكلم عن المشاكل الزوجية في حياتنا ونتكلم عن الزوجين، لابد أن نفهم ما الفرق بين الزوج وبين الزوجة، وما الاختلاف الموجود عند الرجل وعند المرأة، وممكن بعدها يكون بالفعل فهم النفسيات هو العلاج للمشاكل الزوجية، وهو الحل لأن نخفف من مشاكلنا الزوجية. منا يا سيد الفرسان، يا ربي يا الرحمن، بارك لنا العرسان على مدى الأزمان. يا ربي يا الرحمن، بارك لنا العرسان، يا ربي يا الرحمن، بارك لنا العرسان، وارزقهم السعادة والرفعة والسيادة على مدى الأزمان. لقلوبي فرحانة يا حي من جانا، لقلوبي فرحانة يا حي من جانا، لقلوبي فرحانة يا حي من جانا، لقلوبي فرحانة يا حي من جانا. عروسنا الدانة تزدان بالإيمان، يا ربي يا الرحمن. وأخيرا لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر للجنة مصابيح الهدى، والتي تسعى لتحقيق الأمان الاجتماعي داخل بلدنا الكويت، والتي أتحفتنا بمشاريعها المبدعة، وهي أولا المشاريع الأسرية: 1- مشروع الفرحة للترابط الأسري والخاص بالمتزوجين الجدد، 2- مشروع خطوبة بلا صعوبة والخاص بالمقبلين على الخطوبة، 3- مشروع المصباح العائلي، وهو عبارة عن بريد دوري اجتماعي يختص بتوعية الأسرة، 4- مكتب الاستشارات الأسرية عبر الهاتف، والذي يتلقى مشاكل الأسرة عن طريق المكالمات الهاتفية، 5- دورات في المهارات الزوجية. 2- المشاريع التربوية: 1- النادي الاجتماعي الرياضي والذي يهتم بشريحة الشباب من سن 9 سنوات وحتى 16. 2. المصباح السياحي والذي يهتم بالسفرات الخارجية للشباب. 3. دورات في فن التعامل مع المراهق. ولمزيد من الاستفسار أو التبرع الاتصال على الهاتف رقم 5710111. تم تسجيل هذه المادة في استديوهات مركز الاتحاد الدولي.